قدمناش الحصه اللي فاتت، ما قدمناش حتى خطا وقيت في نفس الحل، لكن قعدنا نمشي في الحل. وهو هذا اللي يهمني كثير، راهو شوف ساعه ونص عديت وانا نحكي على نفس المعادله، ما حليناش حلينا الضرب. لكن الشرط هو الانسان الوقت ما يتسماش ضايع، على يكون استوعب وفهم، ما يتسماش ضايع. فقلنا بانها هذو الحالين، في الحاله اي اصغر من في نوت، الاولانيه فاي واحد هذه في المنطقه رقم واحد، فاي اثنين في المنطقه رقم اثنين، وفاي واحد اللي هو نفسه بتاع الحاله الاولانيه، فاي واحد اللي هو نفسه هذا ما غير حتى شيء فيه، لانه المنطقه واحد وواحد في الحالتين اي اصغر او اي اكبر من في نوت هي نفسها، ما تغير حتى شيء، فماش جهد اصلا. لكن الفاي اثنين هو اللي يتغير، مره هنا عندي جذور مركبه، وهنا عندي جذور حقيقيه، بحكم انه الاي يجي الطرح ما بين في نوت واي يجي تحت الجذر، فلازم تاخذ بعين الاعتبار انه يكون موجود دائما. فلو عندي شبه سيربل حوالي الاي تربيع بنحصل على جذور مركبه، في حاله عدم توفر هذا الشرط تولي عندي جذور حقيقيه، وقلنا المعنى نتاعها، المعنى نتاع الحالتين. بقى الان شنو؟ بقاو الثوابت، خلينا حصلنا على الحل العام، بقاو الثوابت، عندي اي واحد، اي برايم واحد، بي برايم اثنين هذا بالغصب باش يولي صفر، اي واحد واي برايم واحد نفس القصه بالضبط، واي اثنين قلنا اي اي برايم اثنين، اي برايم اثنين بالغصب باش نصفروه، فسرنا علاش المره اللي فاتت، لانه فماش موجه تمشي في الاتجاه المعاكس للاكس، الا اذا كان توفر شرط لذلك، معناتها نحطوا عتبه بتاع جهد في الخلف، في خلف ال في خلف المنطقه رقم اثنين، تولي ثلاثه مناطق كما اشار زميلكم في الحصه السابقه. تفضل نعم. الآية برايم اثنين تساوي صفر، ايش بها؟ الإجبارية تكون صفر. نعم. طيب لو كان في منطقة ثالثة. بالضبط، كان جات فما منطقة ثالثة. كان جات عندي منطقة ثالثة هوني، مثلا فيها جهد يساوي صفر ولا فيها جهد في برايم نوت واحد آخر، ممكن يكون جهد واحد آخر، ممكن تكون كأنها دروج، كأنها درج، لازم الدرج. هذه عتبة عالية وبعد عتبة صغار وبعد عتبة منطقة رابعة ممكن الله أعلم. إذا كان عندي هنا منطقة رقم ثلاثة، تولي الحالين هنا صحاح، الـ A2 والـ A برايم 2 اثنين ما يساويوش أصفار، يعني عندي موجة منعكسة تنعكس على الوجه الخلفي نتاع المنطقة هذه رقم 2. فأما رد بالك إذا فما حاجة ما قلتهاش، أنا في بالي بديهية، حتى لو ما قلتهاش لازم معناتها في بالي تفهموها وحدها. فاي واحد فاي اثنين ويزي معاها فاي ثلاثة، فما دير الموجية فاي ثلاثة اللي هي دير الموجية في منطقة رقم ثلاثة. صحيح. اوكي؟ مش كانت تقف عند فاي واحد فاي اثنين. نزيد منطقة ثالثة، دير الموجية ثالثة، وش تمثل دير الموجية ثالثة؟ تمثل جذر تربيعي كثافة احتمال الجسيم في المنطقة رقم ثلاثة، ممكن يكون موجود وممكن ما يكونش موجود. واضح؟ فما فاي واحد فاي اثنين وفاي ثلاثة، إذا كان فما منطقة رقم ثلاثة، باش تجد عندي دير الموجية فاي ثلاثة، وهالأي برايم اثنين ماهوش صفر. لا ما عادش صفر. باش يولي فما موجه منعكسه على الوجه الخلفي بتاع المنطقه رقم اثنين. واضح؟ طبعا نطبق نفس الشروط، يعني الطاقه جديده ونشوف اقل بالضبط. تشوف في المنطقه رقم ثلاثه شنو هي الطاقه اللي عندك؟ الطاقه اي موجوده، هي الحل بتاع معادله القيم المميزه، هذا مؤكد. اما هل هنالك جهد؟ يعني ولا ما فماش؟ كان ما فماش جهد باش تولي كيما المنطقه رقم واحد. وبالتالي الاي باش تكون معروفه ديما اكبر من الصفر، فبالتالي باش تولي عندك حلول مركبه. لو عندي جهد اخر، انت ولا الاي؟ انت الطاقه اكبر او اصغر؟ واضح؟ دكتور هنا بالنسبه للجهد، لحظه قبل ما ننسى، ذكرني سؤالي كمان قبل ما ننسى. اما فما حاجه الان جات لبالي، معناتها باش الواحد ما يضيعش باش ما يفهمش، باش يبدا فيها معك. لو نجيب عتبه اعلى من الفي نوت، يعني قصدي جهد اكبر من الفي نوت، جهد اكبر من الفي نوت، الطاقه اي ماهيش بالغصب باش تكون اكبر منه، انت والحاله. اما لو نجيب جهد في برايم نوت في المنطقه رقم ثلاثه اصغر من جهد في نوت، اذا كان الاي اكبر من الفي نوت والفي برايم نوت اللي باش نجيبه في المنطقه رقم ثلاثه اكبر من الفي نوت، ماهيش باين الاي اكبر منهم اثنين. صحيح. باش يولي فما الشرط هذا بتاع اي في نوت، اي اكبر من في نوت باش تجيني جذور مركبه، من حتى الثالثه مركبه باش تجي كذلك. لكن لو الجهد في المنطقه رقم ثلاثه يجي اكبر من في نوت، الاي انه يكون اكبر من في في برايم نوت، قصدي مش يجي جهد في المنطقه هذه يجي عتبه اعلى كانك تعرف الدروج مش نازل منها. لو عندي جهد في برايم نوت اكبر من في نوت، مش شرط الاي مش يكون اكبر منهم اثنين، لا ممكن يكون اكبر من لون لكن مش اكبر من الثاني. اما اذا كان الفي برايم نوت في المنطقه رقم ثلاثه اصغر من الفي نوت، اذا كان هو اكبر من الفي نوت فبالغصب اكبر من الفي برايم نوت. تفضل دكتور. بالنسبه للفي نوت، هل هنا هو يمثل لنا الجهد للجسم الصلب؟ يعني احنا ندرس الالكترون كالكترون حر في الجسم الصلب، هل الفي هذا يمثل لنا الجهد للايونات في الجسم الصلب؟ زميلكم يسأل على الجهد في نوت بمعنى الفيزيائي بتاعه، هل يمثل الجهد في الجسم الصلب أم لا؟ لا، عليها لأن زدت ما دخلتش بعين الاعتبار، حتى لو ناخذوا الجهد في بتاع الجسم الصلب مش يكون دوري، المواكب مش يكون دوري، هذا خليته ثابت. صحيح. هذه واحدة. اثنين، أنا هذا اللي نعمل في ميكانيكا كم، مش في فيزياء حالة صلبة، هذا ميكانيكا كم، هذا يتقرا في ميكانيكا كم. لكن ما يعرفش لو بديتوا تتعودوا شوية بالأسلوب بتاعي، لما ندرس حاجه ما نحبش ندرس حاجه سطحيه. المعادله اللي شفتوها في شو اسمه في كتاب الدالة الموجية اللي هو مباشرة كتاب معادلة شرودنجر في بعد واحد، كتاب معادلة شرودنجر في بعد واحد، ومباشرة بعدها أنا اشتغلتها في ثلاثة أبعاد مباشرة مش في بعد واحد. نحب التعميم، يعجبني التعميم عليه، ما يعجبنيش العكس، ما نحبش نمشي من اتجاه مش مسألة ذوق ولا كيف ولا حاجة، فما وراها أسباب. كي نخرج من الحالة العامة، الحالة الخاصة تولي حالة استثنائية منها. أسفل. بالضبط، إذا كان أنت فهمت الأعم المثال يولي حاجه يعني تلقائيه مباشره لها، لكن لو نمشي من الحاله الخاصه ونحاول نعمم قد تلقى فيها صعوبه، قد تحس فيها بان صعوبه، تحس كانه فما حاجه تغيرت ولا، اما هذه تولي حاله خاصه من الحاله الاولانيه. ففي اخذها في بعد واحد معادله شرودنجر، معادله القيم المميزه تايم اندبندنت شرودنجر ايكويشن، واعطانا مباشره الحل. قلت لكم انا ردوا بالكم انا مانيش باش نعوض، كي باش نعوض تولي كانك عملت فيريفيكيشن مش ريزولوشن، مش حل، تحققت منها انها حل، هذه مش هذا اللي نحب عليه. فشوف كتب معادله واحده، طبعا هو كثير مش قاعد يدرس في الناس، اللي يحب يدرس يشد ورقه وقلم ويشتغل الدرس بتاعه وحده. اما انا مش نوصلكم للحل هذا، وحاسس خاصه الحل في حاله هارتري، هذا اللي قاعد نعمل فيه بالاساس الهارتري. بالنسبه لنموذج سامرفيلز العملية سهلة مش صعبة، لأنه عندك أبعاد واضحة، صفر في الوجه الأمامي، صفر في الوجه الخلفي، تعوض الدالة الموجية هنية الفاي هذه، تعوضها عندما الإكس يساوي صفر تعوضها بصفر، فهذه تولي صفر، الدالة الأسية تولي واحد، الدالة الأسية تولي واحد، أي واحد يساوي أي برايم واحد، معناتها أي واحد يساوي سالب أي برايم واحد، تعوضهم في المعادلة تجيك ساين مباشرة، بالنسبة لسامرفيلد سهلة. أما بالنسبة لأرتري لا. بالنسبه للارتري نحب نقنعكم مش بنفس الاسلوب، لانه الابعاد لانك ما تشوفش الاطراف. هي شنو هي فكره هارتري؟ هارتري خذا شروط دوريه مش شروط هندسيه. هندسيه معناتها قاعد تشوف في الاطراف نتاع الجسم الصلب نتاعك. شو اسمه هارتري؟ قالك باش ناخذ شروط دوريه، معناتها كانه خذا الصوره وريتكم كانه خذاها حلقه. هي مش حلقه، ما كانها حلقه. علاش؟ يحب يفهمك اني لا اهتم ولا أكتف بما يجري في الأطراف، لأنه اللي يجري في داخل الجسم الصلب أهم بالنسبة لي، فمش مفروض تعرف على الأطراف، مش معناتها راهو ماهيش مهمة، أما في مرحلة ثانية كنت تحب تهتم بها. فالجهد في هنا اللي نحكي عليه هذا في حالة ميكانيكا كم، مش في الجسم الصلب بتاعي، هذا بصفة عامة. لكن يعني للنقاش ما قاله زميلكم، الجهد هذا مش يولي جهد بئر لا نهاية له بالنسبة للجسيم داخل الجسم الصلب، عليه لانه غير قادر انه يوصل للاطراف، هو غير قادر باش يخرج من الجسم الصلب، عليه خاطر عندها شو اسمه الجسم الصلب كله الشحنات اللي موجوده في الجسم الصلب مش تخليه يخرج شحنه وحيده اشتغل مش اشتغل بعدد افوكادو مش شحنات تهرب منها. فما طاقه كامله صحيح، فما طاقه كامله ما تخليش ما يحسش بيها وهو داخل الجسم الصلب. انا اهملتها داخل الجسم الصلب، لكن كي يحب يغادر الجسم الصلب لا يقف هناك ما لازم حتى خطوه. ووصلت للحاله اللي الدم الموجي لازم تكون فيها صفر في الاطراف، واضح؟ فشكون لا نهايه له جهد لا نهايه له، معناتها انه هو غير قادر انه يغلب 10 اصلا 20 جسيم بالشحنات نتاعه. قلنا الحل القناع، ويبدو لي الفكره واضحه. لو عندك ثلاثه المنطقه رقم ثلاثه نفس القصه بالضبط، فاهمين هذه ولا لا؟ معليش دكتور، وش الفرق بين البئر الكمي والنفق الكمي؟ دائما نسمع مصطلح النفق الكمي. كلمة النفق مش النفق الكمي، الظاهرة النفقية تيونر ايفكت يسميه. تيونر ايفكت هو عندك بئر جهد مش اجباري يكون لا نهاية له، لو لا نهاية له ما يتعداش. اما تيونر ايفكت زميلكم يسأل على شنو الفرق ما بين بئر الجهد والظاهرة النفقية. تيونر ايفكت، التيونر ايفكت معناتها عندك جسيم ممكن يعبر بئر الجهد اللي مش لا نهاية له، لو لا نهاية له معناتها مهما تجيب من الطاقة مستحيل يتجاوزها. وبالطبع هذه مرة أخرى نعاود مقاربة، كلمة لا نهاية له والصفر في الفيزياء عندي أنا لا معنى لهم نهائيا، ما عندهمش معنى. نقصد من ناحية الفيزياء فيها جانب تجريبي وفيها جانب نظري، الصفر في الفيزياء في الرياضيات هو عنصر محايد لعملية الجمع. هذا تعريفه في الرياضيات، هو العنصر المحايد لعملية الجمع. لهذا السبب أحيانا نستغرب شوية كي نشوف يعني بعض المراجع ولا بعض الناس مثلا أعداد مجموعة الأعداد الصحيحة الآن ما ياخذوش فيه الصفر، فما كثير ناس تشوفهم ما ياخذوش الرمز الصفر. إن عدد مجموعة الأعداد الصحيحة يبدأ من واحد، واحد اثنين هو طالع ولا لا، فما كثير الناس شفتهم يعملوا شهادات. واللي هي نعرفها الآن هو صفر واحد أنت ماشي بما فيها الصفر، لأنه تحتاج في عملية جمع عنصر محايد. شكون العنصر المحايد كي تنحي لي الصفر؟ كل المجموعات الأخرى الآر والكيو والسي والدنيا كلها فيها عنصر محايد. جات كان على الآن باش نحي له العنصر المحايد بتاعه. أما اللي يقصدوا به الواحد اثنين ثلاثة، الرمز اللي نعرفه هو إن ستار. ان ستار مجموعه الاعداد الصحيحه اكسكلود منها مطرد منها منحي منها الصفر. معنى ايش؟ اما علاش قلت مش هيك هذا بالتعبير؟ النفق الظاهره النفقيه اللي قال زميلكم ما فماش اللي نهايه له، قلتوا ما فماش الصفر، الصفر هو العنصر المحايد بتاع عمليه الجمع بالمفهوم بتاع الرياضيات اللي هي جزء من الفيزياء نستعملها في الفيزياء، لكن الفيزياء عندها جزء تجريبي شق تجريبي. كي نقول الصفر بالمفهوم بتاع الفيزياء فلازمني ما نغلطش طرف على تجربه، التجربه جزء من الفيزياء، وما فماش جزء الصفر في الفيزياء. عمرك ما تقيس تعمل قياس وتلقاه صفر. تلقاه صفر معناتها القيمه اللي قستها ادنى من دقه الجهاز نتاعك. هذا شنو معناتها؟ ممكن انت تلقى مثلا تجيب امبرمتر تقيس تيار كهربائي تلقاه يعطيك الابره صفر في ادنى كاليبر، تلقاه يعطيك صفر. وكي تجيب له جالفانومتر الجالفانومتر يقيس المايكرو امبير، الاخر يقيس لك الميلي امبير، لكن بالجالفانومتر تقدر تقيس له 1000 مره اصغر منه، تقعد تحرك الابره. هذا دليل انه مش صفر، الجهاز وراك صفر، لانه غير قادر، لانه التيار الكهربائي نزل تحت ادنى قيمه يقدر يقيسها، الدقه نتاعو، ادنى حاجه يقدر يقيسها. فما فماش صفر بالنسبه لي في الفيزياء، بالمفهوم تاع التجربه، لانه صفر كانك تقول لي صفر فاصل صفر صفر لا نهايه له من الاصفار. معناتها بريسيجن دقه تاع الجهاز لا نهايه لها، هذا ما تصنعش والله اعلم بالغيب، ما نتصورش ان حاجه من هذا القبيل مش تصنع عنها في الحياه والله اعلم. طبعا البشر انه ديما يحسن، اذا كان عمل الحاجه بيرفكت مثاليه شو مازال؟ ما صعيبه والله اعلم بالغيب. المهم قلنا ولا نهايه له نفس الشيء، لا نهايه له ما عنديش جهاز يقيس لا نهايه له، حاجه ما تتقاسش في الفيزياء ما نحكيش عليها بالمفهوم كانها مفهوم تاع الرياضيات. في الرياضيات يقولوا اكس جوز تو انفينيتي، لانه ماهوش يقيس فيها ما يخافش منها، اما انا نخاف منها تقول لي لا نهايه له ونقارنها مع كميه اخرى اطول منها بكثير، من هذه تولي ترجع الصفر. المسافه ما بيني وبين زميلكم بضعه امتار لا نهايه له قدام الانجشتروم اللي هي المسافه ما بين الذرات، لكن في نفس الوقت صفر مقارنه بين المسافه ما بين المجرات. فما فماش حاجه في المطلق كبيرة ولا في المطلق صغيرة مقارنة به، ديما كي نقول لا نهاية له معناتها مقارنة به. فإذا كان ناخذ بئر جهد لا نهاية له معناتها العتبه بتاع الطاقه اللي حطيتها اكبر بكثير من المستويات بتاع الطاقه بتاع الجسيم. انت الجسيم بتاعك مثلا في حدود 1 الكترون فولت، كيف الكترون فولت الى اخره، جيب له جاب بتاع 1000 الكترون فولت ما يقدرش يقفزها، ولات له كانها بئر جهد لا نهايه له. اما شنو معناتها الظاهره في مقال زميلكم النفقيه؟ معناتها تيون الايفكت، معناتها كانه يقولوه تيون، معناتها كانه العتبه بتاع الجهد كانه صنع نفق في وسطها وتعديها. بالطبع هذا مفهوم كمي، عليه لانه في ميكانيكا الكم عندك احتمال انه يرتد وعندك احتمال انه يتعدى. ها هو قاعد نحكي على الريفليكتد هذه، معناتها ارتد صارت له انعكاس، الانسيدنت هذيك باش تتفرغ، والترانسميتد ويف هذيك باش تنفذ، باش تنفذ الى الوسط المادي الثاني، معناتها ممكن يتعدى. فهمتني؟ فبهذا المعنى يقصدوها. تو كان ما عادش كان قدرنا نوصلوا للسوبر كوندكتيفيتي في الماده هذه. تو تشوفوا في السوبر كوندكتيفيتي نحكيوا على التيونال ايفيكت نتاع الكوبر بيرز، ما عادش نتاع الكترونات، مش نتاع الكترون يتعدى في النفق، نتاع زوج الكترونات نتاع كوبر في نفس الوقت مع بعضهم البعض، الزوج يقفز مش واحده مش الكترون فقط، اللي هي تقريبا حضرناها هيئتكم ليها. ما دام نحكيوا الان على العتبه بتاع الجهد والبئر بتاع الجهد، اختتمها زميلكم بالسؤال على الظاهره النفقيه. النفقيه معناتها كانك زرع كما في الدول اللي فيها جبال كبيره، سلسله جبال كبيره مثلا تحفر ما بين فرنسا وايطاليا، جبال ليزالك يسميها، ولا هذه متاكد منها نعرفها، اما ما عادش في الانديز في امريكا الجنوبيه فما لا. المهم في المناطق الجبليه الكبيره في العالم ما يبقاوش يعملوا في طرقات في وسط الجبال عاليه كثير، يعمل لك نفق، يعمل لك نفق في وسطه تتعدى تحت جبل معناتها. اما الجبال ليزالك راه تحدث على الاف، ما عادش 5000 6000 مش مذكر، اطول واحد في العالم هو الهيمالايا، لكن الارب كبيره كثير، هي وسلسله جبال بيريني ما بين فرنسا واسبانيا كذلك، فيهم انفاق، فيهم انفاق، اما انفاق عملاقه مش انفاق عاديه معناتها. اكثر من هذا او النفق اللي اكبر بكثير هو النفق اللي ما بين فرنسا وبريطانيا في المونش. المونش ما بين فرنسا وبريطانيا تقدر بسيارتك تمشي من فرنسا لبريطانيا، وهي بحر جزيره هي بريطانيا مش تابعه للقاره. وقمه الدقه نتاع البشر لما حفروه في الثمانينات، يعني فما فريق يحفر من بريطانيا وفريق يحفر من فرنسا وتلقاه في نفس المكان. يعني في دول اخرى لو مش يعني يتواعدوا ما يقفوش في نفس المكان مع بعض، هذا ما يشوفوش في بعضهم، واحد بدا يحفر من بريطانيا والاخر يحفر من فرنسا، مسافه طويله وجيبوها بالضبط. قولنا الثوابت، ثوابت نحبوا نطلعوا. أول حاجة باش نعملها الدالة الموجية بتاعي دالة متصلة، علاه؟ لأنها تقيس كمية فيزيائية متصلة اللي هي الاحتمالية، ما نقدرش نحسب الاحتمالية في المكان هذا، والاحتمالية في المكان هذا، وفي الانترفيس الفاصل ما بيناتهم ما عنديش احتمالية، تقول ديسكونتينيتي معناتها مش معرفة في المكان هذاك، ما عندهاش معنى، يلزم تكون متصلة، دالة ضروري تكون متصلة. شذني نعمل؟ يلزم الدالة الموجية في المنطقة رقم واحد، الدالة الموجية في المنطقة رقم اثنين نساوي ما بيناتهم في الوجه الفاصل ما بين المنطقتين، الوجه الفاصل ما بين المنطقتين اكس يساوي صفر. معناها يلزمني نجي هنا نعوض الاكس بصفر، نعوض الاكس بصفر، الدالة الأسية واحد، هذه مشات بطبيعتها، الدالة الأسية واحد، هذه باش تولي واحد، هذه باش تولي واحد، ونساوي ما بيناتهم. ولا حصلت على معادلة ما بين ثلاثة كميات مجهولة، ثلاث كميات مجهولة ما تتحلش بالرياضيات، يلزمني معادلات أخرين، منها مثلا باش نهتموا بالمشتقة من الرتبة الأولى بتاع الدالة الموجية، لماذا؟ تقدر تسألني عليه. مشتقة بتاع الدالة الموجية من الرتبة الأولى والرتبة الثانية لو استلزم الأمر، يبانوا لي اثنين في معادلة شرودنجر اللي تعطيني طاقة، والطاقة كمية محفوظة، كمية متصلة، ماهيش ما تقدرش تكون عندك طاقة في المكان هذا في مكان في جواره لا ما عادش عندك طاقة، ما دامك تتحرك فيه عندك طاقة، في مكان أنا مانيش موجود فيه ما نحسبش الطاقة بتاعي، أما طالما أني قاعد نتحرك الجسيم قاعد يتحرك في كل نقطة هو موجود فيها عنده طاقة، فبالتالي الرتبة الأولى والثانية والآن لو استلزم الأمر كلهم لازم يكونوا متصلين، فبالتالي لازمني نشتق الدالة الموجية في المنطقة الأولى، نشتق الدالة الموجية في المنطقة الثانية ونساويهم ببعضهم في اكس يساوي صفر مش في أي مكان. نعود بين من حاجة بعض الطلبة أحيانا يربطوا بها ما توقعش أنكم تعملوا خطأ، هذا ما فيها الرسم بكتب. فما بعض الطلبة تيجي يقول له باش يحسب مثلا الكونتينيتي إيكويشن معادلة الاتصال ولا الاستمرارية بتاع الدالة اللوجية في الانترفيس هنا، يش يعوض بالإكس إكس بصفر ويشتق. إذا كان عوضت الإكس بصفر ما يشتق شنو هو؟ كلها هنا ثابت. الدنيا كلها تولي أصفار. اشتق أول ثم عوض الإكس بصفر. حذر يا يقدر الإنسان راهو من غير ما يشعر يعملها خطأ، هذا مهم وارد. يتذكر إكس يساوي صفر يعوضه من بعد اشتق، ما عادش إذا كان عوضت إكس بصفر شنو اللي بقى؟ بقى حتى شيء. فهذا اللي عملناه، ونفس الحكاية بالطبع في الحالة الثانية كذلك، نشتق الأولى والثانية ثم نساوي ما بيناتهم. الاختلاف الوحيد هو شنو؟ الاختلاف الوحيد هو أني عندي الدالة اللوجية في منطقة رقم اثنين فما جذر حقيقي وهنا جذر مركب، هذا هو الاختلاف الوحيد. فالكونتينيتي ايكويشنز معادلات الاستمرارية والاتصال الدالة اللوجية ما بين المنطقتين. أول حاجة جيت عملت خليط هذا الشق هذا الأيسر يخص الحالة الأولى الحمراء E أكبر من V نوت ولا أصغر نسيت، وهذه هي الحالة الثانية. فش نجي نعمل فاي واحد نعوض فيه الإكس بصفر، فاي اثنين نعوض فيه الإكس بصفر ونساوي نعوض بصفر. الدالة الأسية هذه اتنحات، الدالة الأسية هذه اتنحات، والدالة الأسية هذه اتنحات ولا؟ هذه بالطبع الـ V برايم اثنين ما نساوش. شكونها هذه V برايم اثنين؟ نتاع الدالة الموجية فاي اثنين اللي من المفروض فيها بي 2 اما نحيناه لكي لا تقول الدالة الموجية الا نهايتها، وهذا الخطر يبان فقط لما تكون دالة أسية حقيقية. لما تكون دالة أسية مركبة هذا ما نخافش منه حكاية فارغة، لأن الدالة الأسية مركبة باش تكون ما بين فيها الكوسار والسار ما بين موجب واحد وسالب واحد. خذ الاكس وين تحب عمرها ما تتجاوز الكوسار والسار موجب واحد وسالب واحد. نفس الحكايه بالضبط باش نعملوا مع المشتقه. نشتق الداله الموجيه فاي واحد، نشتق الداله الموجيه فاي اثنين، ثم هاكا عملت مشتقه ومن بعد حطيت قوس على برا اكس يساوي صفر بعد الاشتقاق، اكس يساوي صفر بعد الاشتقاق. اشتقها الداله الموجيه الاولى لما اشتقها ينزل من نصها اي كي واحد وتعوض الاكس بصفر تتنحى الداله الاصيه. من بعد الداله الاصيه الثانيه باش ينزل من نصها السالب اي كي واحد والداله الاصيه تولي واحد لانه في نصها صفر. هذه باش ينزل من نصها عدد حقيقي مش مركب سالب رو اثنين، والداله الاصيه مره اخرى تتصفر تولي واحد عفوا لانه نصها يساوي صفر. عملناه هذا ما نعاود فيه ما دام مشينا في سياق معين نكمل فيه. ف اي واحد زائد اي برايم واحد يساوي بي اثنين، والبي البي برايم عفوا اثنين، والبي برايم اثنين موجود هنا. شنو اللي عملت؟ جبت بي برايم اثنين عوضته باي واحد زائد اي برايم واحد هنا اي واحد زائد اي برايم واحد نتيجه لاستمراريه الداله الموجيه في الوجه الفاصل ما بين المنطقتين واحد واثنين قبل الاشتقاق. ما عملناش اشتقاق اللي فات. ثم نلقى عندي حد فيه اي واحد وحد فيه اي واحد نجمعها مع بعضهم ونحط الاي واحد على المشترك. ثم حد فيه الاي برايم واحد والاي برايم واحد نجيبهم اثنين جنب بعضهم البعض ونحطوا على المشترك يبقى لي عنصر معين. اي برايم واحد مقسوم على اي واحد، اي برايم واحد هذا مقسوم على اي واحد، ننزل اي واحد المقام في يمين المعادله، والاي كي واحد نقصه اثنين نجيبه في المقام في يسار المعادله. اي كي واحد، اي كي واحد ناقص نقصه اثنين رو اثنين ولا لا؟ وقلنا نضربوا في اشاره سالب سالب اي باش تصبح عندي سالب اي في الاي تعطيك واحد، اوكي قلب كي واحد. سالب اي في رو اثنين هاي سالب اي رو اثنين في البسط والمقام مش نضربها بالطبع في البسط في البسط والمقام في البسط تعطيني هذه النتيجة. سالب اي في الاي سالب اي في الاي تعطيني واحد يبقى لي كي واحد. سالب في السالب موجب اي هاكا الاي ولا هوني ورو اثنين واضح؟ ليه ضربنا بالسالب اي؟ تقدر تخليها لو من تحب الكي واحد حب الكي واحد يكون يعني ما في الشق الحقيقي، اما ما تغير حتى شيء عليه ما تغير حتى شيء عليه. هما عناصر مركبه، هذه كلها عناصر مركبه فيها تخيل وفيها حقيقي. انت في النهايه لما باش تجي نحسب شو اسمها الريفليكشن ريت النسبه بتاع الانعكاس مش نحسب القيمة المطلقة بيعك، معناتها مش نحسب زد ستار في زد، خذ هذه في المرافق نتاعها حتى ترجع نفس النتيجة. لكن في أغلب الحالات تحطوا ديما في أغلب المراجع لو هذه تقارنها مع كتاب أنت تشوفه ولا حاجة، مش ما تقولش هاو غلط، أي أغلب الكتب يكتبوها بالشيء هذا، لأنه ما تأثرش على النتيجة، ما تأثرش نهائياً على النتيجة لأن مش ناخذ القيمة المطلقة تربيع. فنسبة انعكاس النسبة المئوية probability احتمالية انعكاس الموجة تساوي، لأنه هذه السعة متاع الموجة المنعكسة وهذه السعة متاع الموجة الساقطة، فكان هذه تمثل السعة هي النسبة المئوية متاع الموجة قديش انعكست وقديش تعدى. فالآر يساوي الفريكونسي تردد الميو واحد على الميو اثنين، هذا التعريف بتاعها الآر اللي هي النسبة المئوية للانعكاس تساوي التردد ميو واحد على ميو واحد في نيو واحد في الاحتمالية، ونيو واحد في الاحتمالية تقدر تقول عليه نيو واحد، نيو واحد هي نفسها تختزلها من الأول. هذا التعريف العام. لو الموجة تغيرت طول الموجة نتاعها، ما ممكن تغير طول الموجة نتاعها ولا لا؟ نتيجة لاختراقها ولا الأشياء من هذا القبيل ممكن تغير، ممكن فما يكون امتصاص أصلاً تعرفش عليه. الآن قاعد نبسط في العملية أكثر من يكون، لكن هذا التعريف. ممكن التردد يتغير، ممكن طول الموجة يتغير نتاع الموجة إذا كان نفذت ولا إذا كان جزء منها تم امتصاصه. فلو تغير تبدل النيو معها، لو ما تغيرش مش مشكلة، نيو واحد على نيو واحد أحد انطبق في التعريف. الاحتمالية في الـ X 0 minus X 0 minus شو معناتها؟ معناتها في جوار الانترفيس شو اسمها الوجه الفاصل على اليسار، معناتها ما زلت في منطقة رقم واحد لأن تحت على الموجة المنعكسة، وهذه الموجة الساقطة الانسيدنت في نفس المكان في المنطقة رقم واحد. أما لما مش نهتم بالشق الثاني بتاع الترانسليتد ويف، مش تقول لي هنا زيرو بلس معناتها في الجوار علينا. المهم خذينا القيمة المطلقة، القيمة المطلقة الطبيعية هو العدد ضرب مرافقه، هاو خذينا كي واحد ناقص اي رو اثنين، كي واحد ناقص اي رو اثنين مرافق كي واحد ناقص اي رو اثنين اللي هو الأولاني. المقام فيه اي واحد طبيعي اللي هي القيمه المطلقه لسعه الموجه الساقطه، للموجه الساقطه اللي هي اي واحد، هذه اي واحد كي واحد زائد اي رو اثنين، كي واحد زائد اي رو اثنين مرافق في نفسه، نلقاه المرافق نتاع هذا يساوي العنصر الاخر والعكس بالعكس، فاختزلتهم تعطيني ار تساوي واحد. شو معناتها؟ معناتها احتمال بالضبط، احتمال بتاع انه الموجه تنعكس حاله شبه مؤكده، عندي probability تساوي واحد او نسبه تساوي واحد. لو الفي نوت كبير جدا امام الاي، لو الفي نوت كبير جدا امام الطاقه اي، معناتها بلغه الرياضيات يقول الى لا نهايه لها. هذا شو معناتها لا نهايه لها؟ عندي في الفيزياء معناتها عندي كميه كبيره جدا امام كميه ثانيه، فلازم تقارن مع شنو؟ مش تعرف كبيره ولا مش كبيره. ف في نوت اكبر بكثير من الطاقه بتاع الجسيم اي، فعندها الجسيم ينظر لها العتبه بتاع الجهد على انها لا نهايه لها ولا معايا؟ لا صفر، وتجي تعمل الكونتينيتي في الحالة هذه وارده ديما يكون لا نهايه لها ولا مش لا نهايه لها. في الوجه الفاصل هذا في الوجه الفاصل كي نعمل الكونتينيتي الاستمراريه نتاع الدائره الموجيه فاي واحد يساوي صفر يلزم ولا لا؟ صحيح. لا مش ديما صحيح كان في لا نهايه لها لان لما الطاقه لما الفي نوت ما يكونش كبير جدا لما الطاقه اي رو 2 ما يساويش لا نهايه لها بالتالي الدائره القصيه هذه لم تقل الى صفر ولا لا؟ بالتالي فاي 2 ماهوش صفر ما يجينيش صفر ولا لا؟ موجوده لكن مضمحل. بالضبط موجوده ما ستضمحل اما تدريجيا مش في الوجه مباشره مش تولي صفر. لكن عندما الفي نوت يكون كبير جدا امام الطاقه اي تهمل الاي امام وهذا يقول لا نهايه له وجذر لا نهايه له لا نهايه له والرو 2 تصبح لا نهايه له والدائره الاسيه هذه بغض النظر عن بي برايم فيه ما يهمنيش فيه وبغض النظر على الاكس اي اس سالب لا نهايه له مباشره فالدائره الموجيه فاي 2 صفر مباشرة أول ما يجي من هنا صفر مباشرة مش معناتها معناتها الاحتمالية صفر أنها تنفذ لا مجال أنها تنفذ الدالة الموجية الجسيمة فإذا كانت لا مجال أنها تنفذ مش معناتها معناتها الاحتمالية تساوي صفر إيش عوض الأكس بصفر هنا عوضناها بصفر هذه واحد هذه واحد أي واحد زائد أي برايم واحد يساوي الدالة الموجية مباشرة في الجوار مباشرة في الجوار ولا في لا نهاية له ديما صفر فتصبح A1 زائد A برايم 1 يساوي صفر معناتها A1 يساوي سالب A برايم 1 ولا هذا هو المكتوب في الصفحة التالية A برايم 1 يساوي سالب A برايم A1 وB2 يساوي صفر ينجر عن هذا الأمر ينجر عن هذا الأمر ما دام الـ A برايم 1 يساوي سالب A1 عوضته بسالب A1 حطيت A1 عامل مشترك دالة أسية ناقص دالة أسية المرافقة نتاعها تعطيك 2i نقسم على صاي وأجيبها 2i هذا جنب الـ a1 2i a1 هو ax بكل بساطة سميته ولا وهذا الحل اللي أعطاه لكم كتاب في كتاب كتاب هو نفس الحل اللي أعطاه كتاب فيه شغل هذا اللي حابين نقوله معليش ما فيها بأس ممكن تكون عارفها ممكن عندك مراجعة الله أعلم لكن المراجعة عندي أنا تفيدني عليه لان ما نحبكش تاخذ الحل كانه مسلم ولا تعرف التفاصيل نتاعو تعرف النقاش نتاعو تعرف المعنى نتاعو كيف وصلنا له هذا الكل مهم فالمهم المساله هذه الكل لما نقوم بها شنو اللي عملنا شنو بالاساس الحاجه اللي قمنا بها مشينا الاطراف العتبه اللي نحكي عليها هي اطراف الجسم الصلب عندي انا فمشينا الاطراف تاع الجسم الصلب خلينا نمشيو نشوفوا الحاله الثانيه الحالة الثانية عندما الطاقة E تكون أكبر من V نوت، الطاقة E تكون أكبر من V نوت، مرة أخرى هذه نحكي ميكانيكا كم، مانيش نحكي فيزياء حالة صلبة، أما النتائج اللي في الأخر باش نلقاها باش نبرر بها الحالة نتاعي في فيزياء الحالة الصلبة. حالة أن الجسيم الطاقة نتاعو تكون أكبر من V نوت، لقينا الجذور، باش نعملوا لقينا الحلول عفوا نتاع المعادلة التفاضلية. شنو باش نعملوا الآن؟ باش نجيو نعملوا معادلة الاستمرارية باش نطلعوا باش نوجدوا الثوابت ولا نفس اللي عملته مع هذا نفس فقط هوني شنو اللي تغير الحل في المنطقة رقم 2 الدوائر القصية مركبة ما عادش دوائر قصية حقيقية ما عادش فما حكاية انه باش يتمحل كما قلت لكم المرة فاتت فقط المعرفة الجانب المعرفة نتاعكم لازم تعرفوا بأنه الكلام هذا مش صحيح الموجة كل ما تمشي المفروض باش تقل السعة نتاعها عليه لأن الموجة مستوية مقاربة مش موجودة في واقع الأمر في منطقة ما كي تمشي مسافة صغيرة مقارنة بالمسافة اللي جاية منها من المصدر نتاعها كان كروي ولا استواني لما هذه المسافة اللي تمشيها كما ضربت مثال نتاع الشمس الضوء جاي من الشمس ماشي مسافة طويلة طويلة الغرب لكن مش يدخل من الشباك اللي عندي أنا هنية مش يمشي في 3 متر ولا 2 متر حتى شيء قدام المسافة اللي جاية من المصدر فنقدر نعتبرها كأنها موجة مستوية في المنطقة هذه معناتها السعة نتاعها ما دخلش الضوء من الشباك قوي وصل لهوني ولا ضعيف لا اذا كان قوي في الشباك راهو قوي هوني اذا كان ضعيف في الشباك ضعيف هوني ولا اما لما يجي من الشمس لحد الشباك لا خسر كثير من السعه نتاعها علاه لانها موجه كرويه موجه كرويه السعه نتاعها تعتمد على المسافه اللي باش تقطعها اما الموجه المستويه لا ما تعتمدش اللي هي مقاربه كما قلنا مش صحيح الكلام هذا فالمهم في المسافة اللي باش تمشيها إذا كان متوفرة شروط اعتماد الموجة المستوية الـ A برايم 2 والـ A2 لا يعتمدون على المسافة، باش نجي نعمل نفس التصرف بالضبط، فاي واحد لما اكس يساوي صفر يساوي فاي 2 لما اكس يساوي صفر. والمشتقه كذلك، المشتقه بتاع الاولى والمشتقه بتاع الثانيه لازم يتساويوا، قصد ان نحققوا الاستمراريه بتاع الداله الموجيه في الوجه الفاصل. معادله الاستمراريه فاي 1، فاي 1 اكس يساوي عندما الاكس يساوي صفر يساوي فاي 2 عندما الاكس يساوي صفر. مشتقه فاي 1 بداله اكس في المنطقه او في الوجه x يساوي صفر تساوي مشتقة فاي 2 بدلالة x في المنطقة أو في الوجه x يساوي صفر. نفس القصة بالضبط، نجي الأولانية عواطف الدالة الأساسية x فيها بصفر، x فيها بصفر، واحد واحد بلاتي، وهذه واحد واحد كذلك. اشتقيت، اشتقيت الدالة الموجية، نزل لي i k واحد، سالب i k واحد، وعواطف x بصفر تنحاو الدالة الأساسية. الثانية اشتقيتها، نزل i k 2 مش k واحد. اللي هو كي 2 في المنطقة رقم 2 متجه موجه في المنطقة رقم 2، كي 2 سالب اي كي 2 والدوائر الأسية كلاهما كذلك كلها واحد لأنه الاكس يساوي صفر. وجيت هنا قلت بأنه اي برايم 2 يساوي صفر بيكوز there is no reflection in medium 2 في المنطقة رقم 2 فماش انعكاس، فهذه الاي 2 قلناها هذه ما نعاود نذكر بها فقط. الحل هذا هو الحل العام، لكن هذه هذه الموجه تدل انه فما موجه ماشيه باتجاه تاع السالب اكس، موجه ماشيه باتجاه السالب اكس يحيل بانه فما حاجه رجعتها، ما فما حد شيء، لكن لو فما منطقه رقم ثلاثه لا تولي موجوده وقتها. فالاي برايم 2 ناحيتها، جيت المعادله هذه اي برايم 2 ناحيتها، اي برايم 2 ناحيتها، شو اللي عندي؟ ولا عندي a1 زائد a برايم 1 يساوي a2 وهذه ما عادش فما a برايم 2 والاخرى ik1 a1 ik1 a1 ناقص ik1 a برايم 1 يساوي ik2 يساوي ik2 a2 وهذه تنحات a برايم 2 لانه ما عنديش موجه منعكسه في المنطقه رقم 2. بل شنو اللي عملنا مرة أخرى؟ نفس القصة بالضبط، جبت الـ A2 هذه، A2 هذه، عوضتها بـ A1 زائد A برايم 1 في المكان هذا، وشنو اللي باش نلقى؟ باش نلقى عندي A1 ضرب IK1، و A1 هذايا ضرب IK2 ولا؟ نجمعهم مع بعضهم تولي، وبالطبع فما I I I تقدر تنحيها، I اي اي تقدر تختزلها يبقى لك كي واحد اي واحد، ولما نعوض الاي 2 اي واحد زائد اي برايم واحد عامل مشترك كي 2، الكي 2 في الاي واحد نجيبه جنب الكي واحد في الاي واحد ونحط اي واحد عامل مشترك ولا؟ تبعوا معايا؟ ونفس القصه بالنسبه لاي برايم واحد، اي برايم واحد عنده كي واحد هنية، ولما نعوض الـ A2 هنا الـ A1 زائد A برايم 1 A1 A برايم 1 باش يكون مضروب في K2 أو K1 زائد K2 الإشارة السالبة هذي لما ناخذها على اليمين تولي موجبة. أوكي؟ نقسم على K1 زائد K2 باهي، أما شنو اللي عملنا زاد؟ قسم على K1 زائد K2 وعوضناها في المعادلة الأولى. جينا للمعادلة الأولانية نحينا منها الـ I ونحينا منها الـ I ونحينا منها الـ I، وش عملنا؟ عوضنا الـ A برايم 1 هذا اللي عندي، A برايم 1 معايا نقسم الحديث من فضلك، A برايم، A برايم 1 يساوي شنو؟ يساوي A1 ضرب K1 ناقص K2 مقسوم على K1 K2 ولا هكا عوضت؟ شفتوا؟ فين في المعادلة رقم في المعادلة الأولانية، في المعادلة الأولى مش في المعادلة الثانية، يعني ما عنديش المعادله الثانيه عندي فيها كي 1 كي 1 كي 2 ما نقدرش نختزلها، اما في الاولانيه ما فيهاش الكي ما نزلوش من الاس نتاع الداله الاساسيه لان الاولى ما اشتقيتش الثانيه اشتقيت، فجينا ل A برايم 1 هذه A برايم 1 استبدلتها ب A1 كي 1 ناقص كي 2 مقسوم على كي 1 زائد كي 2 مفهومه؟ مفهوم؟ نعم؟ هذه هذا هذا شو شوف المعادلة الثانية، شوف المعادلة الثانية اقسم على اي معادله كل اقسم على اي هذا اتنحى اي هذا اتنحى اي هذا اتنحى ولا لا؟ لا. عندك اي واحد ضرب كي واحد عفوا اي واحد ضرب كي واحد اي برايم واحد ضرب كي واحد والاي اثنين هي مش نبدلها مش نستبدلها مش نعوض المعادله اللي قبلها فيها اي اثنين الاي اثنين اي اثنين اي اثنين مش نبدل الاي اثنين باي واحد زائد اي برايم واحد معايا؟ ومن بعد وزع الاي اثنين على اي واحد ووزع الاي اثنين على اي برايم واحد شوف شو يصبح عندك هنا الاي اثنين اللي عندي هون اي اثنين ما هيش اي واحد زائد اي برايم واحد فبالتالي هالاي اثنين اللي عندي هي مش معوضها باي واحد زائد اي برايم واحد ولا ومن بعد شنو مش تعمل؟ وزع هذه تساوي لا مش طرح ولا من بعد وزع قلنا الاي نتخلصوا منها اقسم على اي اي اي واي اقسم على اي كلها تتنحى الاي هذه تتنحى الاي هذه تتنحى الاي هذه ثم وزع وزعنا كي 2 ضرب اي واحد كي 2 ضرب اي واحد كي 2 ضرب اي برايم واحد ولا على يسار المعادله عندي كي 1 في اي واحد على يمين المعادله عندي كي 2 في اي واحد جيب الاي واحد هذا جنب الاي واحد الاخر تصبح كي 1 اي واحد ناقص K2 A1 حط الـ A1 عامل مشترك على K1 ناقص K2 شفتها؟ والـ A برايم واحد هذه معها إشارة سالبة K1 سالب K1 A برايم واحد جيبها على يمين المعادلة كي نجيبها على يمين المعادلة الإشارة سالبة تولي موجبة ولا لا؟ ومن بعد عندك K1 A1 K1 A برايم واحد وعندك K2 A برايم واحد حط A برايم واحد عامل مشترك يقول لك اي برايم واحد عامل مشترك على كي واحد بالموجب هوني كان سالب مش على اليمين ولا موجب وكي اثنين بطبيعتها كي اثنين موجبة قدامها اشارة موجبة واضح؟ كي ننظر المعادلة هذه اللي حصلت عليها كانت زميلتكم بتسأل منين جاي كي ننظر المعادله هذه نقسم المعادله نجيب الاي واحد في المقام ونجيب الكي واحد زائد كي اثنين في المقام اي واحد نجيبه في المقام على اليمين وكي واحد زائد كي اثنين نجيبه في المقام على اليسار شو اصبح عندي اي برايم واحد على اي واحد ولا معايا نجيب الاي واحد هذه في المقام على يسار المعادله يقولي لك اي برايم واحد مقسوم على اي واحد اي برايم واحد مقسوم على اي واحد ونجيب الـ K1 زائد K2 في المقام على يمين المعادلة تولي K1 ناقص K2 K1 ناقص K2 مقسوم على K1 زائد K2 مقسوم على K1 زائد K2 ولا لا؟ هذا شو يعطيني؟ هذا يعطيني نقدر نستنتج منه كما عملنا بالنسبة للـ R هنا الـ R شنو؟ السعة القيمة النقطة بتاع سعة الموجة المنعكسة مقسوم تربيعي قيمة النقطة تربيعي مقسوم على سعة مقسوم على سعة الموجة الساقطة قيمة نطقة تربيعية ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ صحيح هو كان نفس الكلام بالضبط اي برايم واحد مقسوم على اي واحد اما هوني بالله كان تركزوا مليح ركزوا معايا مليح مليح بالنسبة للحالة الأولانية اللي كان عندي فيها في المنطقة رقم اثنين جذور حقيقية مش مركبة شنو لقيت؟ لقيت الكسر ما بين السعات الكسر ما بين النسبة ما بين السعة تاع الموجة المنعكسة مقسوم على الموجة الساقطة نلقاها مركبة فاضطريت أني نعمل في القيمة النطقة طبيعي مرافق حاول جرب نفس الشيء لن يجدي نفعا الآن عليه لأنه الكسر ما بين أي برايم واحد وأي واحد حقيقي ولا لا؟ تركتوها فما فماش قصه وانا كنت تعمل المرافقه الموجب واللي سير اي ما فماش اي اصلا ولن اختزل اي شيء مش نحاش مش جي واحد هوني الار بتاعي مش جي واحد في الحاله الاولى جي واحد فضلا من شنو لهذه المرافقه هذه المرافقه المرافق نتاع الكمية هذه جاي من الكمية الثانية، المرافق نتاع هذه جاي من الكمية هذه ولا لا؟ واختزلتهم اثنين مع بعضهم بعض حصلت على واحد، الآر تساوي دائما واحد، أما الآن لا. كسر حقيقي. الكسر نتاع كميات حقيقية، مرافقها يساويها الكمية الحقيقية. والبسط والمطار ما عندهمش علاقة ببعضهم، واحد سالب واحد موجب، واحد طرح واحد جمع، شفتوا؟ والمنطقي أنها ما تساوي واحد الإلكترون. أكيد في الحالة نتاعها ماهيش تساوي واحد، لأنك أنت تتحدث على طاقة أصغر من في نوت. المنطق وانا هم قديش عم نحكيه بمنظور الميكانيكا الكلاسيكية طبعا مرة أخرى وجدد بأن الميكانيكا كم هيناش في قطيعة مع الميكانيكا الكلاسيكية فما هامش بتاع قطيعة مهنياتهم لكن ما عادش لو تركزوا شوية مليح على كل الأفكار اللي تقع موجودة في الميكانيكا الكم مختلفة على الميكانيكا الكلاسيكية جذرية لكن تحاول تقلد ديما تحاول تقلد ديما الميكانيكا الكم تحاول شوف شو يصير في الميكانيكا الكم لعلنا نلقاو حاجه مثله لعلنا فما تقليد فما نوع من التقليد مثلا هذا اللي تحدث عليه الار والتي هذا موجود في الفيزياء الكلاسيكيه في البصريات الكلاسيكيه البصريات ماشي ما فيهاش ميكانيكا كم ما استعملش دوائر موجيه تحكي على حقل كهربائي وحقل مغناطيسي اللي يلعب دور الحقل الكهربائي والمغناطيسي هي الداله الموجيه هنيه في المكان كان قاعد يقلد في الفيزياء الكلاسيكيه شنو هو مثلا الاحتماليه ما عادش نقدر نقول الجسيم في الموضع نقول في الموضع حول الموضع في عنصر حجم حول الموضع قاعد نحاول نقلدها بكل بساطه معناتها اقوس باسون تاع الميكانيكا الكلاسيكيه نعمل حاجه تشبه لها اللي هي المبدول في الميكانيكا الكم فما فماش نحب نقولوا ما فماش القطيعه الجذريه لا لا وقت الزبله ما عادش نهتم بها الميكانيكا الكلاسيكيه لا نهتم بها اصلا منين جاني التعريف بتاع الاكس وبتاع البي جبتها من الميكانيكا الكلاسيكيه مش جبتهمش من راسي من عدم معناتها الكميات بتاع الميكانيكا الكلاسيكيه اصبحت عندي مؤثرات هاكا ما عملتش قطيعه خذيت نفس التعريف بي تربيع مثلا الطاقه الحركيه بي تربيع على 2 ام منين هبطت لنا هي هبطت في الميكانيكا الكلاسيكيه اما شنو اللي تبدل الداله بتاع الزخم الخطي اصبحت مؤثر الزخم الخطي فاهميني؟ فما فيها بس كي نلقيو نظرة على شو يصير في الميكانيكا الكلاسيكية مش نقارنوا فقط الهدف منها انها نقارن وكاو لقينا نتائج تبعد ولا قريبة للميكانيكا الكلاسيكية فلقينا قلنا النسب هنايا النسبة A برايم واحد على A واحد كمية حقيقية المعادلة الثانية هذه اللي عندي كنت ركز عليها ما قلنا عوضنا كنت تذكروا عوضنا A برايم واحد ب A واحد K واحد ناقص K اثنين مقسوم على جمع ولا لا؟ جيت عوضته في المعادلة هذه الأولانية صحيح ولا لا؟ وحصلنا على الكمية هذه احسبها الكمية هذه حط A واحد A واحد عامل مشترك شو بتعطيك؟ معايا؟ A واحد A واحد حطوا عامل مشترك واحد زائد K واحد ناقص K اثنين مقسوم على K واحد زائد K اثنين واحد المقامات شو بتعطيك K واحد زائد K اثنين زائد K واحد ناقص K اثنين ولا لا؟ بالضبط K1 الواحد هذا يحط أي واحد عامل مشترك لو تحبوا نكتبوها بالتفصيل نكتبوها ما هي واضحة ما فيها بس كامل تساوي اللي عندي هون مش نقلبها على اليمين فتصبح أي واحد عامل مشترك نحل التوصيل المفروض مش نكتب واحد زائد لما خلينا نربح الوقت والمسافة ما عنديش مكان مش نحط مباشرة الواحد نعمل توحيد المقامات مرة واحدة. K1 زائد K2 فK1 زائد K2 زائد K1 ناقص K2 مقسوم على نفس المقام المشترك ما بيناتهم اللي هو K1 زائد K2 ونسكر القوس. فعندي K2 بالناقص و K2 بالموجب يتنحاو مع بعضهم ونقل 2 K1 ولا لا؟ اللي هي هذه 2 K1 مقسوم على K1 زائد K2 مرة أخرى كمية حقيقية ما فيهاش حتى شيء مركب نهائي ولا لا؟ واضح؟ واضح تعطيني شنو؟ تعطيني A2 على A1، تعطيني A2 بالطبع لأنه عندك A2 يساوي A1 ضرب نتيجة اللي لقيناها 2 K1 مقسوم، فأجيب لي A1 في المقام هنا في مقام معادلة على اليسار تصبح A2 على A1، A2 على A1 تساوي K1 زائد K1 اللي هي 2 K1 مقسوم على K1 زائد K2، واضح؟ الأول حقيقي والثاني حقيقي، تفضل. الآن يعطينا احتمالية. بالضبط الآن عندي احتماليتين، عندي حالتين واردتين، مش حالة واحدة. عليها لأنه كي نجيبش، خلينا نحسبوها باش ننساب كل واحد. باش نعرف الـ R كيما عرفته المرة اللي فاتت، باش نعرف الـ T اللي هي الترانسميشن ريت، النسبة بتاع النفاذ بتاع الموجة اللي عندي. باش نطبق نفس التعريف بتاع الأخر، نفسه. R يساوي R هي شنين؟ النسبة المئوية بتاع الموجة، قديش السعة بتاع الموجة انعكست. فتعطيني شنو؟ نيو واحد بي ار اكس زيرو ماينس مقسوم على نيو واحد بي اي اكس زيرو ماينس. شنو هو نيو واحد هذا؟ هو التردد ولا لا؟ التردد بتاع الموجة الأولى في المنطقة رقم واحد، قصدي المنطقة رقم واحد اللي هو مرتبط بشكون؟ مرتبط بالكي واحد. علاش خذيت نفس الدليل نيو واحد نيو واحد؟ لان عندي كي واحد كي واحد المتجهي الموجه الساقطه والمنعكسه في نفس المنطقه عندهم نفس الدليل كي واحد كي واحد. علاش عندهم نفس الدليل؟ نفس الطاقه بغي رحم والديك، لانه عندهم نفس الطاقه بالضبط، لانه في المنطقه رقم واحد ما فما كان اي ما فماش البي نوت، لكن كي تمشي للمنطقه رقم اثنين جزء من سعه الطاقه من طاقه الجسيم امتصت سلبت مش يقدر يتعدى، هو مش يقدر يتعدى كالعتبة، جزء منه متعدي الحدود، ادفع الرسوم متاع التأشيرة. مش تدفع، هو دفع، دفع شنو؟ دفع فينو، دفع رسوم متاع الدخول متاعه في المنطقة رقم اثنين، تفضل. هل ممكن إن هي يكتسب طاقة من نفس الجهد؟ ممكن لو مش تولي بالإشارة السابقة، لو الفينو معناتها كأنه بئر بتاع جهد مش عتبة، معناتها. أما ما عليناش، المهم الإشارة مش مشكلة، الإشارة راهي تحددت أي ولا ما فماش أي، هذاك هو دور. الإشارة تاع باش تكون موجب ولا سالب ولا باش تسد في نوت ولا باش تقل، باش تحددك بالأساس فما أي ولا ما فماش أي، معناتها قيمة مركبة ولا قيمة حقيقية. أما اللي حبيت نفسروا علاش عندي نيو واحد ونيو اثنين نحدد فيهم. نيو واحد هو التردد المرتبط بين طول الموجة لمدة واحد اللي عنده علاقة بالكي واحد. ونيو اثنين مادام مشيت المنطقة رقم اثنين تغيرت الطاقة ولا ما تغيرتش؟ تغيرت الطاقة، تغير متجه الموجة، تغير متجه الموجة، الموجة تغير التردد. تعلمون بأن متجه الموجة، متجه الموجة قيمة المنطقة هي 2 باي على لامدا، 2 باي على لامدا، واللامدا لها علاقة بالتردد ولا التردد زاوي. لامدا على تي تعطيك سرعة الموجة في الوسط المادي اللي أنت تتحدث عليه، إما فراغ ولا غيره ولا وسط مادي. ما عندناش فيه. فالآر قلنا الآر هي النسبة المئوية بتاع الانعكاس، فنيو واحد نيو واحد لأنهم كلاهما في نفس المنطقة، وبعد عندي إكس زيرو ماينس إكس زيرو ماينس، شفتوها؟ علاش ماينس هذي؟ لأن في المنطقة رقم واحد ولا؟ شكرا شكرا بالله. فزيرو ماينس زيرو ماينس لأني مباشرة في جوار الوجه الفاصل ما بين المنطقتين، لكن باغي تتابع المنطقة رقم واحد على في الواحد، لكن الأخرى لا، تي ترانسميتد، تي هذه ترانسميشن اللي هي النفاذ، هاك حطيت لها ميو اثنين، التردد تاع الموجة الثانية، لأنها مشات المنطقة رقم الثانية ما عادش عندها نفس الطاقة، ما عادش عندها نفس متجه الموجة، ما عادش عندها نفس طول الموجة، ما عادش عندها نفس التردد، ولا لا؟ فبالتالي تي اللي هي النسبة المئوية بتاع النفاذ، قديش الموجة اللي تعدات؟ نيو 2 ضرب بي تي اكس 0 بلس اللي هي الموجه على يمين الوجه الفاصل ومقسومه على سعه الموجه الساقطه، تحسب نسبه مئويه، نسبه مئويه مقارنه بالاصل، الاصل هي الانسيدنت ويف الموجه الساقطه، تقسم سعه الموجه المنعكسه على سعه الموجه الساقطه والا سعه الموجه النافذه على سعه الموجه الساقطه، ديما تقسم على الساقطه لانها هي اللي جات وهما تفرعوا منها، فبتتحصل على 100% كحد اقصى، تعمل الجمع ساقطه زائد عفوا منعكسه زائد المفروض كي نعملوا ار بلس تي نلقاو واحد، لو ما فماش ابسورشن هو المفروض في امتصاص. هو قاعد نهمل في الامتصاص، هو فمر هو مؤكد يكون فم امتصاص، لكن خلينا نقول بصفة عامة جيت موجة ساقطة على وجه مادة ما فما ثلاثة حالات تنعكس تنفذ وتمتص، جزء منها سيمتص. الامتصاص حسب هوني ما مانيش ندخله في القصة. فتعمل الجمع ما بين ار و تي زمن القواعد، ما لقيتش واحد راني عندي غلطة، ولا راني قد يكون مثلا فما حد عنده علاقة بالامتصاص وانا ما حسبتوش، قد يكون. تفضل. اختر البي تي للاحتمالية النفاذ. اي بالضبط هي البي اي احتمالية النفاذ. الموجة الساقطة. الاي اختصار لشنو بس؟ اي انسيدنت معناتها الموجة الساقطة. بي اي هي احتمال انه الموجة الساقطة تكون في النقطة اكس صفر ماينس في مباشرة في جوار جوار الانترفيس الوجه الفاصل ما بين المنطقتين. طبعا دكتور في الاكثر كي واحد على كي واحد اختصرنا مش زي الحالة الثانية تي كي اثنين على كي واحد بتبقى زي ما والله ما ركزتش معاك. بالنسبة للار كان فيها كي واحد على كي واحد دكتور. اي بالضبط فما نيو واحد على نيو واحد يتنحى اللي هو كي تقطع عنده علاقة بكي واحد وكي واحد نحيناه. اما في الاخرى ليش كي اثنين كي واحد كما شاهد زميلكم بالطبع النيو هو التردد التردد الزاوي اوميجا هو 2 باي نيو والكي هو 2 باي على لامدا واللامدا على تي ولا لامدا ضارب نيو هي السرعه نتاع الجسم فثابته في وسط مادي واحد بالتالي تعطيني كي واحد كي واحد نختصر ولا نيو واحد على نيو واحد نيو 2 تجيب لي كي 2 ونيو واحد تجيب لي كي واحد. المهم يجي نحسب القيمه المطلقه تربيعي القيمه المطلقه تربيعي نتاع اي واحد على A prime واحد على A واحد أهي A prime واحد على A واحد جهزتها A prime واحد على A واحد جهزتها فبالتالي شو نحسب هذه تربيعي أهي خليها تنجوها مش ما تفهموش منين جات الأربعة هذي مش ما تدخلوش منين جات امشي للتي التي شو بتعطيني K2 على K1 A2 تربيعي مقسوم على A1 تربيعي A2 على A1 ربحهم الكسر هذا ربعه وما تخافش مني من القيمة المطلقة لأنه ما فماش أعداد مركبة فربع هذا على هذا ربحها شو تقول عندك 4 K1 تربيعي 4 K1 ما حطيناش تربيعي ما عندي K1 هوني هاني جايين بشوي بشوي A2 تربيع على A1 تربيعي قلنا A2 على A1 ربع فتولي لكم 4 K1 تربيعي مقسوم على كي واحد زائد كي اثنين تربيعي، كي واحد زائد كي اثنين تربيعي موجودة. الأخرى كي واحد تربيعي، لكن عندك مقسوم كي واحد هنا. كي واحد تربيعي على كي واحد يبقى لك كي واحد ولا ضرب كي اثنين اللي عندي هذه هكا تولي لي كي اثنين كي واحد، شفتها؟ شفتوها ولا؟ واضح؟ واضح. الـ R، خلينا نحسبوا الـ R. الـ R هي الار هي نيو واحد على نيو واحد يمشي probability مش تعطيني اي واحد برايم تربيع على اي واحد تربيع ربع المعادله الاولانيه مش تعطيني كي واحد ناقص كي اثنين كلها تربيعي مقسوم على كي واحد زائد كي اثنين كلها تربيعي هذا ما كان يسميهم remarkable products يعني اي زائد بي ولا اي ناقص بي كلها تربيعي معروفه الصياغه نتاعهم ولا تبعوا معي تبعوا معي K1 ناقص K2 كلها تربيعي تعطيني K1 تربيعي زائد K2 تربيعي ناقص 2 K1 K2 ولا لا؟ مربع نعم؟ صحيح مربع كامل بس مش مربع كامل بل زيدني باش نجي للصيغة هذه باش تزيد وتنقص بالضبط باش تزيد وتنقص 2 K1 فهمها زميلكم؟ ما عنديش مكان باش نكتبها لكن تابعوا معايا هذه لو نربحها قلنا باش تتحصل على كي واحد تربيعي زائد كي اثنين تربيعي ناقص اثنين كي واحد كي اثنين زيد ونقص اثنين كي واحد كي اثنين زيد ونقص اعمل زائد اثنين كي واحد كي اثنين ناقص اثنين كي واحد كي اثنين فما اصلا سالب اثنين كي واحد كي اثنين موجوده من قبل وباش تنقص مره اخرى سالب اثنين كي واحد كي اثنين تولي سالب اربعه هكا سالب 4 كي 1 كي 2 وبقى شنو موجب ولا لا؟ موجب 2 كي 1 كي 2 جيبوا مع الكي 1 تربيع و 2 كي 2 تربيع ما يجيبلكش اللي موجود في المقام هذا صحيح ولا لا؟ تحتاج نكتبها ونوافع. تكتب ايه؟ ما فهمناها. قلنا A واحد برايم شكون يملي عليا لو سمحتوا كده؟ K واحد زائد K اثنين لا نكتبو R قلنا R تساوي A برايم واحد تربيعي على A واحد تربيعي A برايم واحد تربيعي على A واحد تربيعي تمام مكتوب يساوي نرجع للصيغه بتاع الكسر مبنياتهم اللي قبل التربيع ما عنديش فيه تربيع كي واحد ناقص كي اثنين التربيع مقسوم على الجمع تربيع الطرح تربيع مش ناقصوها مش تصبح كي واحد ناقص كي اثنين تربيعي مقسوم على K1 زائد K2 تربيع تساوي باش نفك السكوير اللي عندي في البسط تعطيني K1 تربيع زائد K2 تربيع ناقص K1 باش نزيد 2 كي 1 كي 2 من راسي وباش نقص 2 كي يزيد وتنقص نفس العدد كي ما عملت شيء ولا مقسوم على نفس القصة كي 1 هذا مانيش باش نفكه السالب هذه 2 كي 1 كي 2 والسالب 2 كي 1 كي 2 ما مش متكرر مرتين مش تولي لي سالب 4 ف تساوي كي 1 تربيع زائد كي 2 تربيع خلي لي دورتهم بالاصفر زائد 2 كي 1 خلي نكتبها بالاحمر باش تذكروها زائد 2 كي 1 ناقص 4 كي 1 كي 2 كلها مقسومة على كي 1 زائد كي 2 تربيع الجمع تربيع بالضبط اللي حطيته في مستطيل اخضر هو بكل بساطه كي 1 زائد كي 2 كلها تربيع ولا لا؟ لا بس 4 كي الخضرة هذه اللي عملتها بالاخضر والمقام نفسه ولا لا؟ فتقدر هذا على هذا ناقص هذا على هذا كي 1 زائد كي 2 تربيعي مقسوم على كي 1 زائد كي 2 تربيعي يعطيك 1 ويبقى لك سالب 4 كي 1 كي 2 ولا لا؟ سجلتوها؟ فبالتالي شنو باش تعطيني؟ باش تعطيني R تساوي 1 اللي هو كي 1 زائد كي 2 تربيعي على كي 1 زائد كي 2 تربيعي ناقص 4 كي 1 كي 2 تعبير عملتها هكا نحب نبين لك بانه هذا تي هو نفسه تي شفتوا تي هو 4 كي 1 كي 2 4 كي 1 كي 2 مقسوم على كي 1 زائد كي 2 تربيعي مقسوم على كي 1 زائد كي 2 تربيعي معناتها R بلس تي يساوي 1 مباشرة ولا ولا متوقع. كما شاء زميلكم الان عندي الحالتين، عندي الانعكاس والنفاذ، واثنين واردين انهم يتموا، مش واحده ملغاه، ما نقدرش نحي حتى واحده منهم. ولا واضح؟ واو كاتب لكم if we neglect the absorption coefficient، اذا كان افترضنا بانه معامل الامتصاص مهمل، خاطر من المفروض r plus t plus a، a هي النسبه المئويه بتاع امتصاص الموجه من قبل وسط الماء. يعني نتحدث على وجه فاصل من غير ما فهم مادة، كيف فهم مادة؟ يعتبر مثال هذا كيف؟ الفاصل يعتبر مثال في الحالة هذه، ما يمتص الطاقة نفاذ كامل. بافتراض، ما هو مش صحيح، هو أكيد ما دام فما انتقال من وسط مادي لوسط مادي أكيد الموجة جزء منها باش يمتص، سيمتص. فبالتالي شلون نحصل؟ الآن لو نعمل حالة نقيض نتاع الأخرى، الأخرى قبيلة إيش قلنا كانت تذكروا؟ شفنا الاي اصغر بكثير من في نوت، معناتها في نوت ثاني هكا العكس الان، لو الاي كبير جدا امام في نوت باش يولي الجهد نتاعك العتبه كانها مش موجوده. كاين واحد جاي بالبطل الاولمبي نتاع القفز بالزانه وتجيب له درجه صغير باش يقفز عليه، حتى شيء هو متعود بالامتار ويقفز. ففي حاله في نوت يساوي صفر باش نتحصلوا على كي 2 يساوي كي 1. خلينا نذكر هذه منين جبناها، قلنا كي 1 يساوي كي 2. نرجعوا لهذا بدل الفي نوت بصفر، بدل الفي نوت بصفر كي تبدل الفي نوت بصفر شنو اللي عندك؟ جذر جذر 2 ام 2 ام اي ما عادش اي ماينس في نوت، شفتها اتش بار طبيعي اتش بار طبيعي، معناتها كي 1 هو كي 2 بكل بساطه ولا صحيح ولا لا؟ فقلنا تصبح كي 2 تساوي كي 1، إذا كان كي 2 يساوي كي 1، خلينا نرجع للـ R و T، السياق نتاعهم نشوف شنو تأثيرها، شنو باش يصير. رجع لي للـ R. الـ R عوضني فيه الـ كي 1 يساوي كي 2، كي 1 يساوي كي 2. باش تقول لي هذه كي 1 طبيعي ولا لا؟ عوضني في المقام كذلك كي 1 كي 2 كي 1 مش تقول 2 كي 1 ولا طبيعي تصبح 4 على 4 تتنحى كي 1 طبيعي على كي 1 طبيعي تتنحى ويجيك 1 ناقص 1 يساوي 0 معناتها ما عادش فما انعكاس ولا الموجه كلها نافذه كلها اصلا ما فماش ما عادش فما فاصل كاين التي شنو باش يصير فيها كي 1 كي 2 كي 1 كي 2 كي 2 هي كي 1 تجيب لك كي 1 طبيعي ومن تحت كي 2 تساوي كي 1 كي 1 2 كي 1 طبيعي طبيعي كي يساوي 1 تجيب لك 4 على 4 تتنحى كي 1 طبيعي كي 1 طبيعي تتنحى ويبقى لك تي يساوي 1 امكانيه او احتماليه النفاذ 100% تصبح شفتوها دكتور صيغه الار تلزمنا انه يكون يجب ان فيه نفاذ صيغة الآر شبيهة؟ الآر وجود الواحد بالآر يلزمنا يلزم ان يكون لازم وجود نفاذ. تي أكيد الجمع نتاعهم مش يجي واحد يعني. ما يمكن انه يكون صفر تي إذا كان عليه. من صيغته. فهمت قصدك. هي زميلكم يشير بأنه تي ممنوع عليه يساوي واحد. عليه. شنو اللي مش ممنوع عليه يساوي صفر؟ عليه. لأنه مش يساوي صفر يلزم حاجة ناقص حاجة. ولا كمية في ضرب تساوي صفر، وقتاش نتحصل على صفر؟ هذا ما عنديش طرح، وما عنديش كمية موجبة سابقة باش نجمعهم مع بعضهم، وما فماش الكي 2 والكي 1 ما يجيوش أصفار، كي تقول الكي يساوي صفر معناتها تقول الموجة لا نهاية لها، مش حالتنا هذه، فأما الآر ممكن يساوي صفر، لأنه عندي طرح إذا كان هذا يساوي البسط يساوي المقام يجيك 1 1 ناقص 1 يساوي صفر. فقلنا في حالة التساوي في حالة الـ V نوت يساوي صفر يتساوى متجهي الموجة وعندها الـ R تساوي صفر A برايم واحد R يساوي صفر معناتها A برايم واحد يساوي صفر علاش؟ لأنه في التعريف بتاع الـ R A برايم واحد على A واحد ولا لا؟ A واحد مش لنهاية له عندك كسر ما بين عددين سيساوي صفر إما البسط صفر ولا المقام لنهاية له ما عنديش سعة بتاع موجة لنهاية له فبالتالي A برايم واحد يساوي صفر، A برايم واحد يساوي صفر، ارجع للحالة اللي كتبناهم فاي واحد وفاي اثنين كان تتذكر، كان عندي اي واحد اي اس اي كي واحد اكس زائد اي برايم واحد اي اس سالب اي كي برايم كي واحد اكس. تذكروها؟ تذكروها يا جماعه؟ شفت الميزه بتاع واحد يوم الكمبيوتر ولا ايباد ولا حاجه كله مخزن، لو رحت فيها الصبورة وخاصة الصبورات الموجودة هوني في القاعات نتاعنا ما شاء الله نتاع كلية آداب مش نتاع كلية العلوم، تكتب فيها بيت شعر ونقعدوا نحكيو فيه ساعة، لما تكتب معادلة طويلة كيما هذيا مع صبورة صغيرة، يلزمني نمشي للصفحة اللي بعدها باش نفسخ الصبورة، فسخ الصبورة وقت جيتي من بعد تسألني عليها ما عادش نرجع، ما عادش نقدر نرجع. فاي واحد وفاي اثنين هذا منين نتحدث عليهم؟ الفاي واحد وفاي اثنين لقينا في حالة أنه الفي نوت يساوي صفر. في حالة الـ V0 يساوي صفر، الـ K2 يساوي K1، يترتب عليها بأن الـ R يساوي صفر، الـ R هو في البسط A برايم واحد، في المقام A واحد، ولا سعة الموجة المنعكسة مقسومة على سعة الموجة الساقطة، هو اللي يعطيك النسبة المئوية بتاع الانعكاس، ولا الغناية يساوي صفر، علاش؟ مش لأنه المقام لا نهاية له، لأنه البسط صفر، ولا عندما البسط يساوي صفر هذه تتنحى، ما عادش في حاجة لها. والحل بتاعي ما عادش صايم كما قالوا شو اسمه كتاب، كتاب كاتب لكم صايم، انا هذا اللي حبيت نبين، كتاب كتب صايم في ظروف معينه لازمك تدركها انت، كي نجي نغير الظروف هذيك ما عادش عندي صايم، عندي دبله وسيه، شفتها؟ يلزم نعرف منيح الطاقه نتاع الجسيم اكبر او اصغر من العتبه اللي امامي، باش نعرف نميز شنو الحل بتاعي، هذا الكل جاي بالنقاش ما جاش، هذا اللي ما نكرهه انا شويه. طبعا شارل كتاب كتاب معروف كثير، مش نقصد نقرا شارل كتاب، بالعكس كتاب محترم، اما نقصد التفاصيل اللي ما تكتبش في الكتب. فا اي برايم واحد قلنا تساوي واحد تساوي صفر، بالتالي يبقى لي كان الداله الاسيه، ما عادش كيما قبيله، قبيله شنو لقينا؟ لقينا اي واحد يساوي سالب اي برايم واحد، حطيناها عامل مشترك ولات لي داله اسيه ناقص داله اسيه مرافقه نتاعها اللي هي الصايد. والاثنين اي سايد ولا الان ما عادش عنده معنى السايد، هذه الاي برايم واحد تساوي صفر ما عادش عندي انعكاس تساوي صفر من الفاي واحد هي الداله الاسيه المركبه. بالطبع يقدر اي واحد في الرياضيات بصفه عامه يقول لك الداله الاسيه كذلك لينير كومبينيشن بتاع كوساين وسايد، مش مشكله، اما المهم انا بالنسبه لي اللي باش نكتبه في الحل العام نتاعي هي الداله الاسيه، هي الدالة الأسية ماهيش توليفة بتاع ساين وكوساين، لأن لو تقول لي توليفة بتاع ساين وكوساين الساين قدامه سعة باش تولي أي سكند واحد مثلا والساين أمامه سعة أخرى، وبرا عاود حلها نعملوا لي جديد المشكلة، نقعدوا نبعثوا على الشروط الابتدائية و و و معناتها العملية لن تكون بسيطة. فا ار يساوي قلنا صفر معناتها اي برايم واحد يساوي صفر، تي يساوي واحد معناتها اي اثنين يساوي اي واحد، اي اثنين يساوي اي واحد، فنرجع للصيغه بتاع الفاي اثنين، الصيغه بتاع الفاي اثنين لو تذكروا، ما تنساوش بان قلنا بان ار اي برايم اثنين يساوي صفر، تذكروها؟ لان قلنا ما عندناش موجه منعكسه في المنطقه رقم اثنين، مالا هذه الاي هذه الـ A برايم 2 صفر بطبيعتها، والـ A 2 تساوي أي واحد، A 2 تساوي أي واحد، والـ K 1 يساوي K 2 ولا كي تنحي الـ V نوت من الموجة في المنطقة رقم 1 والمنطقة رقم 2 هي نفسها ولا؟ أي واحد أي واحد، لأن الـ A 2 يساوي أي واحد، لأنه معامل النفاذ يساوي واحد، بسطه ومقاره نفس الشيء، الـ K 1 والـ K 2 كي تنحي لي الـ V نوت نلقى نفس الصيغة ما بين متجهين الموجة، معناتها الموجة هي نفسها. وهذا طبيعي ما صار لها حتى شيء، كانها ما لقاتش العتبه اصلا، كانها متعديه وما شافتهاش العتبه نهائيا. ارجو انكم تكونوا ركزتوا مليح على التوليفه اللي نحاول نقوم بها ما بين المعاني والمعادلات، مش معادلات فقط. نكره انها تكون الفيزياء ذات طابع رياضيات رياضيات رياضيات، ممتاز انك تكون قوي في الرياضيات، لكن ما تجردهاش من المعنى، اللي قاعدين نقوموا به اغلبوا معاني. الثوابت اللي نطير فيها صفر ولا نبدلها بكذا اغلبها المعاني هي اللي تحكم فيها مش الرياضيات. فقينا الحلين اللي حاشينهم الحل هذا يعطاهولنا كتاب من غير إثباتات. أنا عملت إثبات بالتفصيل الممل بتاعه، والحل اللي مش نتبناه في نموذج سامر فات، في نموذج سامر فات، أما في نموذج شسمه هارتري مش نتبناه الحل هذا جيني دالة أصير مركبة. إذا كان هذا فهمناه مليح اللي هو كما قلتكم مفروض يتقرر في الميكانيكي كم، ما نعود نرجع فيه لأنني نحب الناس تركز معايا مليح. هذاك عليه شال الكتاب ما هوش حاطه التفاصيل هذه، يقول لك تحب تشوفها برا شوف كتاب بتاع ميكانيكي كم. أما أنا مانيش شال الكتاب، شال الكتاب هو يحب يخرج كتاب يألف ويتبعه. أنا عندي طلبة معايا نحبهم يخرجوا من قاعة فاهمين، ما نقولوش برا شوف وحدك، برا شوف وحدك ممكن يضيع من بين المراجع ممكن ما يركزش، أما مع يركزوا مليح على التفاصيل أعتقد أنها إن شاء الله تلزق في الأذان. فنموذج سمر فات ما عندناش وقت الطالب باش نقلوا وخذوا في على كل نموذج سمر فات يقول لك بانه الشروط الحديه اللي عندك الشروط الحديه الباوندري كونديشن جيومتريك يعني هندسيه معناتها يشوف الاطراف نتاع العلبه ويسافر فيها الدائره الموجيه. فاحنا عندنا ثلاثه دوائر موجيه ما عملنا تقنيه فصل المتغيرات ولقينا الحل على الاكس والواي والزد مستقل عن بعض البعض. فا x x دالة x في النقطة x تساوي صفر وفي النقطة l تساوي صفر ونفس الحكاية بالنسبة لل y ونفس الحكاية بالنسبة للz. x يساوي صفر في النقطة تساوي صفر x كابتلات تساوي صفر ينجر عنها الحالة اللي كنا نناقشوا فيها الآن المركبتين متاع أو السيعتين متاع الدالتين الموجيتين المركبتين دالتين المستويتين مش الموجيتين المستويتين متاعها يساوي إشارة سالبة بيناتها حطوا عامل مشترك وتقارب إشارة سالبة اللي هي اثنين آي ساين الحالة اللي كنت تشوف فيه في صفحة اللي قبلها اللي عملته بالأخر هذا ولا فالإكس كابتلات تساوي سيعة ضرب ساين اللي هي نفسها شفناها بالأخر أو عاملها بالأخر متعمد رأي مش ننفت انتباهكم بأنها هي نفسها. ف والكي متجه الموجة هو 2 ام اي مقسوم على اتش بار طبيعي هنا الدليل الفا مقصود به اكس واي زد ثلاث ابعاد. اما في الاخر بتاع ميكانيكا الكم نحكي على بعد واحد عمده مش نسهل العمليه اما الحل هو نفسه يتكرر الحل العام كذا تضرب عليك ونحصل ضرب الثلاث بالضبط لان احنا استعملنا تقنيه فصل المتغيرات الداله الموجيه هي اكس كابتلات ضرب واي كابتلات ضرب زد كابتلات ثابت في ثابت في ثابت سميه ايه ساين في ساين في ساين أما الساين الأول يعتمد على X الثاني يعتمد على Y والثالث يعتمد على Z. هذه هي معادلة رقم 7 في كتاب وصلنا لها مش بسطر واحد فيها تفاصيل أنا حبيتكم تدركوا التفاصيل من منظور متاع الرياضيات ومن منظور متاع معاني فيزيائية مش تفسروها مليح. حاجة أخرى هذه ما قلناهاش في الجزء الآخر وفقا كذلك للشروط الباوندري الحديه الطاقه ستكون مكممه في انرجي از كوانتيتي كيفاه اللي مش نحصل عليه اكس في النقطه اكس تساوي ال اللي هي المنطقه الخلفيه اللي ما عملناهاش في المثال اللي زميلكم اوحى بها قال فما منطقه ثالثه باش تكون ولا لا لو نجي نطبق فيها شروط حديه وهي ما كانتش موجوده نجي نطبق فيها شروط حديه اكس في النقطه ال كابيتال لاتر يلزم الداله الموجيه تساوي صفر هاو الحل عندي عوض ال x small letter بال capital letter هاي مش عوضها بال capital letter تصبح sin kxl ثابت ما يساويش صفر لكن الساين يساوي صفر الساين يساوي صفر شنو معناتها؟ كل يساوي ال باي يلزم اللي داخله يساوي عدد صحيح ضرب باي عدد زوجي ولا فردي مش مهم عدد صحيح ضرب باي مال ال kx ضرب l تساوي ان x باي مالها ال kx ال k بتاعنا متجه الموجه بتاعنا k يساوي عدد صحيح ضرب باي مقسوم على ال ان ان اكس ينتمي لمجموعه الاعداد الحقيقيه مطرود منها الصفر ما فيهاش صفر عليها لانه الساين تبدا من الواحد من الصفر ما لها قيمه تكون لا يعني لو مش تاخذ الان يساوي صفر رجعت الوجه الخلفي مش الوجه الامامي بتاعك ولا اللي داخل الساين هو اللي يساوي صفر انا نحكي في حاله اللي داخل الساين لا يساوي صفر إذا كان يساوي صفر انتهى رجعنا للوجه الخلفي اكس يساوي صفر ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ أنا مانيش في الوجه الأولاني الوجه اللي ما على اليمين مش اللي على اليسار فممنوع عليها تكون صفر الـ N هذه مالها الـ KX باش تكون تاخذ قيم متقطعه ماهيش قيم صحيحه، لانه الان هذا ما ينتميش لمجموعه الاعداد الحقيقيه، ينتمي لمجموعه الاعداد الصحيحه 1 2 3 4 الى اخره. ماذا كي اكس باش ياخذ القيم تبع معايا، كي اكس باش ياخذ القيم باي على ال، 2 باي على ال، 3 باي على ال، وهكذا دوليه قاعد يعمل في قفزات متقطعه ولا لا؟ والطاقه نتاع المنظومه نتاعي انا مش قلت جسيم حر من الاول اسم الدرس الالكترون الحر، الالكترون الحر نحكي على ده الالكترون الحر، معناتها ما عنده كان طاقه حركيه، والطاقه الحركيه هي بي تربيع على 2 ان، والبي هي اتش بار كي بالنسبه للموجه، مش قلت لها بسرعه بالنسبه للجسيم هذيك، بالنسبه للموجه هي اتش بار كي، ها هو الكي ربع. اذا كان الكي متقطع من الطاقه مش تكون متقطعه كذلك ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ الشرط الحدي الثاني جاب لي تكميم طاقه، الاولاني جاب لي الصيغه تاع الطاقه لان عندنا حل عام، الاولاني في اكس يساوي صفر حدد لي شكون هم الاي، وحدد لي بانه شكل الداله الموجيه سيكون ساين، وجيت طبقت الشرط الحدي الثاني في اكس يساوي ال نلقاه انتج لي بان الطاقه ستكون مكممه. تفضلوا هذا القاعده.